بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 22 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. في هذه الحلقة سيكون الحديث إن شاء الله عن قول الماتن رحمه الله الطحاوي بلا كيفية. عجز البعض عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن. الرد على من يقول بالكلام النفسي. مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول، ولهم فيها أربعة أقوال. فقوله بلا كيفية أي لا تعرف، إثبات صفة الكلام الله سبحانه وتعالى بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه سبحانه به، قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس، يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ويقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد أورد على ذلك أن استشكل على ذلك من المخالفين على أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام كما جاء في القرآن. ويجاب على ذلك أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ويقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويقول الله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، ويقول تعالى: تنزيل من حكيم حميد، ويقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، ويقول تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، ويقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ويقول تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، يقول تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض.

كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن. إذا قلنا الإنسان نقصد به روح الإنسان وبدنه معا، وهذا هو قول السلف. القول الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. قالوا أنه اسم لللفظ فقط، أن الكلام القول اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. قال أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ من باب المجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولا الكلابية لهم قول أيضا آخر يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، مجاز في كلام الله وحقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. أما من يقول إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. هذا البيت الأخطل يقول لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا استدلال بكلام الأخطل فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، فكيف بشاعر ليس على ملة المسلمين؟ لو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقال المخالفون هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل أن هذا البيت مصنوع منسوب للأخطل، يعني ليس من قول الأخطل وإنما هو منسوب له وليس في ديوانه، وإنما قال إن البيان لفي الفؤاد، قال إن البيان لفي الفؤاد ولم يقل إن الكلام، وهذا أقرب إلى الصحة. وعلى تقدير صحته فإنه لا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى والأخطر النصراني قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، فيستدل بقول النصراني على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب. وأيضا فمعناه معنى قول الأخطل غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله، تكلم عنه ابن القيم أيضا في الرد على مثل هذا، وتكلم أهل السنة قبلهم في الرد على مثل هذا الاستدلالات، كاستدلالهم بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون أي النصارى كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، يقولون كلام الله

وأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات البشر وعن رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة وأقوالنا كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.